تزيد بالحيض. نعم، يعني فهي قابلة أن تكون امرأة أي أن تحيض. نعم، الراجح أن طلاق المازح يقع، لأن هذا أمر إلى الله مو إليك أنت. الآن نويت الطلاق لكنك تمزح، ما علينا المزح، ولأن لو فتح هذا الباب لكن كل واحد يقول أني أمزح. نعم، لا ما بصر كذا ممكن المسح. نعم، بعضه يكون تورية وبعضه يكون غير تورية. قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ هذا ما في تورية ولا شيء صريح، وهو يمزح عليه. نعم، نعم، لا لا صريح صحيح. لا، كل ما كان مشتق من هذه المادة طاء لام قاف صريح. نعم، ايش عرض مثل ايش؟ نعم، ما هو طلاق، لأنه يعني ما صرح، ما قال اذهبي إلى أهلك وما تصحين أن تذهبين، هذا من باب التهديد والوعي. يقول مالك رحمه الله ان الطلاق له صريح وكناية. صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، واستثنى من ذلك اشياء. يقول رحمه الله: فان نوى، هذا مبتدا درس اليوم، فان نوى بطالق من وثاق، يعني نوى بقوله انت طالق طالقا من وثاق، يعني من رب. نعم، فهل يقبل او لا؟ نقول لا يقبل حكما، يعني لو ترافعت المراه وزوجها الى القاضي نعم لم يقبل كلامه، لان القاضي انما يحكم في الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما اقضي بنحو ما اقضي. فهذا رجل آذته زوجته تقول طلقني طلقني، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم دولي؟ خمس. نعم، ثم قال: أردت أنت طالق من وثاق، يعني ما قيدت بالحبل، هل يقبل أو لا؟ نقول: أما إن صدقت فلا طلاق، لأن لفظه يحتمل ذلك. وأما إن رافعته إلى القاضي وقال: نعم أنا قلت خمس مرات أنت طالق لكني أردت طالقا من وثاق، فالقاضي إيش؟ يحكم بأنها طالق ويفرق بينها وبين الزوج، وتحل للأزواج من بعد، تحل ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا؟ ظاهرا إذا كان صادقا في قوله إنه نوى الطالق من وثاق. فإن قال قائل: ماذا تقولين، هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق أو أن تصدقه فلا تطلق؟ في هذا التفصيل: إذا كان الزوج ممن يتقي الله وعلمنا أنه صادق بقوله إنه أراد طالق من وثاق، فيحرم عليها أن تحاكمه،

والآن إنه لا يعتبر رضاعة صحيح، لكن يجب على الزوج أن لا يراجعها المضارة، لأن الله قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني إن أرادوا بقاعا. أحيانا لا يريد الإصلاح يريد المضارة، فالصحيح في هذه الحالة أنه يحرم عليه الرجعة. نعم. قلنا لو قيل انك طلقت مراتك قال نعم، قلنا ينبغي هذه المساله بالتي تريها وهي لو قيل لها الا تمر عفق قال لا. نعم ورد كذلك. رغم انه في الجمله الاولى قلنا اذا قال اذا كان جواب بنعم او لا، يعني قلنا هي في معنى حكايه الكلام يعني خبر نعم. ثم في السؤال الثاني يعني ليس في يمين طلاق او طلاق صريح، لا لا نحن قلنا نلحق الأولى بالثانية، بمعنى أنه إذا أراد الكذب عليه فلا تطلق. لو قيل للرجل هل طلقت، لو الرجل تحدث قال أنه طلق امرأة يريد الخبر الكذب ما تطلق. نعم أما لكن يوقع الكلام على هل يقع ولا ما يقع، أما هل يقبل حكما أو لا هذه مثلا ثانية. حتى في لو أطلع ألت امرأة قال لا وأراد الكذب، لو أن المرأة حاكمت حكم عليه بأنه سطل الحكم غير متفوق. نعم انتهى الوقت. لا لا قبل ولا يقع بكناية. خلصنا إذا قلوا بالخفية ما نواه. أنا سألكم إن شاء الله حكم. أقرأ كما قالوا ونمتحنكم بإذن الله. وإن قال أنت علي حرام أو تظلي أمي فهو بها ولو نوى بي الطلاق فكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله حرام أعني به الصلاة فلو قتل. وإن قال ما أحل الله علي حرام. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الصلاة فلو قتل. وإن قال أعني به صلاة واحدة. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينو شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شرط وقوع الطلاق في الكناية؟ لا ما شرط الكناية يقع بها الطلاق، فما شرط وقوع الطلاق بها؟ فما قرأتموه؟ أجاب الأخ ما قرأ ما حضر. من فضلك اقلب الشريط. لا ما شرط الكناية يقع بها الطلاق، فما شرط وقوع الطلاق بها؟ فما قرأتموه؟ أجاب الأخ ما قرأ ما حضر. إيش شرطها؟ النية، يعني لا يقع بالكناية إلا بالنية، أي نية الطلاق. طيب، وهل يفرق فيما يقع من الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة؟ كيف التفريق؟ الظاهرة قالوا